رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم أحسن الله إليكم. سم قوله إذا قراءة تسمع، فإذا قرأت القرآن فاستجب الله الشباب. فإذا قرأت القرآن أحسن الله إليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قرزم حفظكم الله، يقول تعالى مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، وهو لكل صالح للخطاب، وهو خطاب، يقول تعالى مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو لكل صالح للخطاب من أمته. نعم. فإذا قرأت القرآن، أي إذا أردت قراءته أو إذا شرعت وأخذت في قراءته، فاستعذ بالله، أي فامتنع واعتصم واحتمي به من الشيطان الرجيم، أي من شر هذا الشيطان العدو اللدود المطرود من رحمة الله. وذلك بأن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الاستعاذة مستحبة عند جمهور العلماء، وقال بعض أهل العلم إنها واجبة لأن هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، ولأنها تدرع شر الشيطان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها. فلهذه الأمور الثلاثة أوجبها بعض أهل العلم، لأنها مستحبة. الاستعاذة مستحبة جمهور العلماء عند جمهور العلماء. نعم. وقال بعض أهل العلم إنها واجبة لأن هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، ولأنها تدرع شر الشيطان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها. فلهذه الأمور الثلاثة أوجبها بعض أهل العلم. والاستعاذة في الصلاة والبسملة كما هو معروف مستحبة، وليست البسملة من الفاتحة في صحيح قول العلماء. فاتحة سبع آيات بدون البسملة بين التعوذ في صحيح قول العلماء، وليس فيها خلاف. من العلماء قال إن أول آية في سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو الذي موجود في المصاحف الآن، وبسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد، هذه الآية الأولى. ثم الحمد لله رب العالمين رقم اثنين، الرحمن الرحيم ثلاثة، مالك يوم الدين أربعة، إياك نعبد وإياك نستعين خمسة، اهدنا الصراط المستقيم ستة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة. هذا قول لأهل العلم، هو الذي مكتوب في المصاحف. وعلى هذا لو ترك البسملة ما صحت الصلاة على القول، بل لو ترك حرفا من الفاتحة ما صحت الصلاة، وغير حرف. فكيف إذا ترك آية

إلا جهز معهم إبليس مثل عدتهم. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره فهو بالرصد، ولا سيما عند قراءة القرآن، فأمر سبحانه العبد أن يحارب عدوه الذي يقطع عليه الطريق ويستعيذ بالله تعالى منه أولا، ثم يأخذ في السير، كما أن المسافر إذا عرض له قاطع اشتغل بدفعه ثم اندفع في سيره. ومنها أن الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام بأن المأتي به بعد القرآن. إعلام وعنوان أن المأتي بعدها قرآن. نعم، أن المأتي به بعدها القرآن. ولهذا لم تشرع الاستعاذة بين يدي كلام غيره، بل الاستعاذة مقدمة وتنبيه للسامع أن الذي يأتي بعدها هو التلاوة، فإذا سمع السامع الاستعاذة استعد لاستماع كلام الله تعالى، ثم شرع ذلك للقارئ وإن كان وحده، لما ذكرنا من الحكم وغيرها، فهذه بعض فوائد الاستعاذة. هذا يرحل التفسير، تفسير مطول طالع، ولكن يمكن يخلق يختصر العناوينها إذا أمكن يختصر عناوينها، رحل التفسير مطول هذا مختصر، فالحاشية ترحل التفسير المطول. نعم، سبحان الله عليك. وعلى القارئ أن يقول الاستعاذة متدبرا لمعناها، معتمدا بقلبه على الله في صرف الشيطان عنه. وعلى القارئ أن يقول الاستعاذة، أن يقول، أي نعم، أن يأتي بالاستعاذة. وعلى القارئ أن يأتي بالاستعاذة متدبرا لمعناها بقلبه على الله في صرف الشيطان عنه، مجتهدا في دفع وساوسه. هذه المعاني جاءت في كلام القيم. مجتهدا في دفع وساوسه وأفكاره الرديئة، مجتهدا على السبب الأقوى في دفعه، وهو التحلي بحلية الإيمان والتوكل. ولهذا قال تعالى: إنه أي الشيطان الرجيم ليس له سلطان، أي تسلط على الذين آمنوا، أي بالحق الذي جاءت به الرسل، وعلى ربهم يتوكلون. على الذين آمنوا أي بالحق الذي جاءت به الرسل. يعني آمنوا بالحق الذي جاءت به الرسل. نعم، أحسن الله عليك. وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون عليه وحده في جميع أمورهم، ويفوضون إليه. إيش؟ أي يعتمدون عليه وحده في جميع أمورهم. ويفوضون. أي يعتمدون ويفوضون عليه. أي يعتمدون عليه ويفوضون أمورهم إليه ليأتيهم بها. وخص التوكل بذكر لأنه أقوى الأسباب على الإطلاق في حصول المراد ودفع المكروه في أمور الدنيا والآخرة. وخص التوكل بذكر لأنه أقوى الأسباب على الإطلاق في حصول المراد ودفع المكروه في أمور الدنيا والآخرة. قال ابن القيم رحمه الله: والتسلط ليس له طريق يتسلط به عليهم، والشيطان ليس له طريق